الشيطان يحبط عمله ويهجده الى سبب المعلوم في الاختصاص. هذا الفصل يتعلق بين السلف المعاصره كما سبق تقسم الى اربعه اقسام: معاملة السلف المسيئة، ومعاملة السلف يضيع الكالي بالكالي. أما السلف فهو أن يكون ثمنه يكمن حالين، كما لو ذهبت إلى الخبار واشتريت خبزة لقائع ثمان. الثاني أن يسيء إحسان يحترمون من البقال شيء والتقار في مقابل الرخاء ثمنة المادة. القسم الثالث والذي يسمى بالسلم أيضا اللي هو عكس النسيئة، الآن تدفعون الثمن لشركة السيارات حتى عندما تجد السيارة في رأس السنة القادمة تعطيكم الشركة السيارة. النوع الرابع بيع الكالي بالكالي، يعني نفس مؤجر ومثمن مؤجر، اللي هذا النوع الرابع باطل. الفصل الثالث السلم والذي يسمى بالسلم ايضا، وهو بيع مضمون في الجنة، يعني ان تبيع الشركة تبيع لكم شيئا مضمونا في ذمة الشركة، يعني مو شيء عين معين وإنما هي عين كلية وموجودة في رقبة الشركة. لو قلت للشركة أريد هذه السيارة هذا لا يسمى سلمة، أما لو قلت أريد سيارة سيكان هذه مواصفاتها هذا يصير كلي ويسمى مضمونا في الذمة. المضمون عبارة أخرى عن الكل، وهو بيع شيء هذا الشيء مضمون في الذمة وفي رقبة الشركة. هذا المبيع لازم يكون مضبوط، أشتري منكم سيارة على ميت، وإنما لازم أن يضبط المبيع بالأوصاف الرافعة للجهالة: سيارة سيكان من طراز كذا لها المواصفات الفلانية مضبوط. هذا بالنسبة لك. نجي إلى الثمن، بيع يعني مقابل مال معلوم مقبوض في المجلس. المال لازم يكون معلوم، هذا مقابل أعطيكم كمية من الدراهم مقبوض في المجلس. ليش؟ لأن إذا ما قبضت في المجلس يصير خالي بالخالي، يعني المثمن هو معلوم انه مؤجر. اذا الثمن كان مؤجر يصير النوع الرابع وهو باطل، لذلك الثمن لازم يقف في المجلس، وهذا البيع يكون الى عجل معلوم. متى تسلم السيارة لازم يكون واضح. اما ايش وقت ما حبيه، ايش وقت ما مريض نطار، ايش وقت ما طلعت اسناب طفلنا، تفتتم تجي ناخذ السيارة هذه الميخ الى عجل معلوم بصيغة خاصة. شنو الصيغة الخاصة؟ وينعقد كقوله اي قول المسلم وهو المشتري. اسلم يسلم، واسلم يعني شنو؟ اللي دفع عليه. من اللي دفع؟ البائع هو المشتري. البائع هو ما دفع شيء، المشتري هو الذي دفع، لذلك المشتري يسموه مسلم، يعني أسلم يعني أعطى. المكرم أكرم يكرم فهو مكرم، أسلم يسلم فهو مسلم. والبايع شنو يسموه؟ مسلم إليه، يعني الذي دفع إليه الثمن. وينعقد بقوله أي قول المسلم وهو المشتري: أسلمت إليك 1000 دينار في مقابل أن تعطيني سيارتك، أو أسلمت 1000 دينار أو سلفك بالتضعيف، باب الإفعال أكثر، باب التفعيل صرف مثلا، إما باب الإفعال أو باب التفعيل بالتضعيف. وفي سلمت فعلت إلى مقابل السيارة وجهة، قسم من العلماء يشير هذه الصيغة، وقسم من العلماء ماذا في هذه الصيغة، أغلب العلماء ماذا في هذه الصيغة، لذلك يتم التشكيلين، ولكن الظاهر أنه لا إشكال فيه. أسلمت إليك كذا يعني ألف دينار. طب ألف دينار في أي مورد، في أي موضوع، في كذا، في سيارة إلى مدة السنة الفلانية، ويقبل المصافة وهو المسلم إليه اللي هو البائع بقوله قبلت وشفت رضيت بذلك. فإذا من اللي أوجب؟ المشتري أوجب والبائع قبل، ويجوز العقد. البايع يوجب، صحيح؟ تسلمت منك ألف دينار مقابل سيارة، المشتري يقول قبل، هذا مش صحيح. لا نفس الشيء، يعني المثمر مستمر معقول، ولو جعل الجمع يعني من البائع جائز تلفظ بيع بعت سيارة مؤجلة مقابل ألف دينار بلفظ ملكتك واستلمت منك ألف دينار مقابل سيارة، استلفت منك ألف دينار مقابل سيارة، تسلفت ونحو ذلك من العبارة. السلام عليكم. وعلى مبنى المتأخرين أصلا اللفظ ما إلى مدخل في العقود، اللفظ ذلك ما يحتاج، وإنما تكفي المعاطاة، تكفي الكتابة، تكفي كل إشارة مفهمة للمراد، وهذه الألفاظ ضرورية. إلا قيامة بالألفاظ ضرورية في بعض العقود مثل النكاح اللي التراضي لا ينفع، وإنما نحتاج إلى لفظ خاص. هذا بحث. البحث الآخر هو أنه المعاملة السلمية نوع من أنواع البيع، فمن الطبيعي أن كل شروط البيع موجودة في من؟ في المعاملة السلمية. شنو شروط البيع؟ أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون كذا، الشروط اللي قريناها سابقا، أن يكون مملوكا، أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، إلى آخره. الشروط العامة موجودة. ولكن السلف يمتاز بميزة خاصة، وهي أنه باعتبار السيارة والبضاعة مؤجلة، فلا بد من ذكر أوصافها كاملة. حتى بعدين ليس النزاع بينهم، يقول انا اشتري منك تمه، بعدين يجيب لك تمه من النوع الردي، يقول انا ما اريد هذا، يقول ليش ما اريد. فالبايع يتنازع مع المشتري، لا عندما تقول انا اشتري منك تمه لابد تحدد الاوصاف اللي تمه من النوع الردي اللي باش يبيعه على 35 تمه، وانت ما اعتقد هذا مع الفاتن مال قبل السنه. تم من النوع الردي 35 سنة، من النوع الجديد 80 سنة، فلازم يعين أنه يا نوع الردي، يعني ليس النزاع في الماضي نفسه، بل الانصراف قاسي. ويشترط في السلف شروط البيع بأسرها يعني بجميعها، ويختص بيع السلف بشروط. شنو هي الشروط؟ وهي أولا ذكر الجنس والوصف. الجنس يعني شنو؟ يعني كل الحقيقة الواحدة يسمى جنسا، أوصافها يسمى وصفا، يعني تمة هذا يسمى جنس، أريد منك تمة يعني لا حصة ولا شيء. أوصاف تمة من نوع التشاوري الجيد مثلا. ذكر الجنس والمراد بالجنس هنا مو في كتاب منطق المظفر، في منطق المظفر عندما يقول معك عن الجنس شنو؟ الكلي الذي يوجد تحته أفراد متباينة في الحقيقة. أما الإنسان ليس مجن، الحصى ليس مجن. أما هنا المراد الحقيقة النوعية، حقيقة حقيقة يعني مادية من المهية، طبيعة من الطبائع، لون من ألوان الوجود، ونوع من أنواع الوجود. هذه يسمى الحقيقة النوعية، يعني نوع من أنواع الوجودات. هذه يسمى جنسا، كالحنطة والشعير والتاغ والتمان وما أشبه. ذكر الجلد هذا واحد. الشيء الثاني ذكر الوصف الرافع للجهالة. وصف يكون وصف دقيق. أما سيارة موديل 80 ما صار. سيارة موديل 80 قوية جدا وتتحمل طي المسافات الكبيرة. وهذا يا موديل يا نوعية هذا ما يكفي. لازم تحديد يقيني. والوصف الرافع للجهالة هذا الوصف غلط قاتل. ويختص بشروط ذكر الجنس وذكر الوصف الرافع للجهالة. الوصف الفارق بين أصناف الحنطة أو التمة ذكر ذلك الوصف صحيح؟ لا مطلق الوصف ولازم بين جميع المواصفات. المواصفات اللي تفرق لاحظوا أكو مواصفات مو مفرقة أكو مواصفات مفرقة. مثلا الآن واحد يريد يشتري عبد هذا العبد شو يصير أوصافه؟ يعرف السياقة لو ما يعرف السياقة هذا مؤثر. لأن ربما أنا أريد للسياقة يعرف فرض قيادة السفن أو لا يعرف لا يمكن. أما أنه شعر يكون مجعد لو مو مجعد إذا مو دخل مرة يريد أمل لا يمكن يكون شعره مجعد لو مو مجعد لأن هذا يأثر بالأمة الأمة المعقوبة للاستبدال. مرة عبد يريد يصير شعره مجعد لو مو مجعد شنو قيمة ذلك؟ فإذا يختلف حسب اختلاف الأغراض. مرة يريد يجيب العبد للخدمة لا تجيب. مرة يريد يجيب العبد حتى يحطه بالمحل يجذب الزبائن رجل جميل ولازم تذكر الأوصاف اللي شعره مجعد لو مو مجعد رومي لو زنكي أخفص لو مو أخفص غليظ المشفر لو مو غليظ المشفر. فإذا حسب الهدف اللي احنا نريده لازم نذكر بعض الأوصاف وبعض الأوصاف مو ضرورية صحيح؟ إذا نريده حمال لازم يكون قوي لو مو قوي. أما إذا لا نريده للكتاب لازم يكون قوي لو مو قوي على الشعر. لذلك أنا أقول مو مطلق الأوصاف اللي تذكر كل دقيقة وكل جزئية من الجزئيات مو لازم. لا مطلق الوصف بل الوصف الذي يختلف لأجل ذلك الوصف يختلف الثمن اختلافا ضارا اختلاف واضح اختلاف كبير اختلافا لا يتسامح مثل هذا الاختلاف عادة اختلاف كبير. فلا يضر ولا يقدح الاختلاف القليل غير المؤدي إلى عدم التسامح. أتفتتم؟ يعني فتشوف التسامح مو مهم أمر شيء كبير يخالف. والمرجع في الأوصاف يا أصدق لازم نفقها يعني يقولون الفقهاء مو مسؤولين عن تحديد الموضوع يعني تفقيه ما هو الخرض رايح روح حق يجيبوا له فتشي اللي هذا خروف لو مو خروف ما ايش عليه. الفقيه هو مسؤول عن الموضوع. الفقيه يقول لك لازم الخروف حلال والكلب حرام اما هذا الشيء اللي جاي من استراليا هذا خروف لو كان يقول انا ايش عليه روح حق. فلان واحد عادل لو مو عادل ما فيش عليه هذا مو مربوط بالمجتهد اطلاقا. فلان واحد مجتهد لو مو مجتهد هذا مو مربوط بالمجتهد تعيين هذه باتفاق الفقهاء في بحث العروة. يعني المجتهد إذا قال فلان عادل ما إله قال فلان مو عادل ما إله القضايا الموضوعية نعم فأحد الأفراد يؤخذ قوله لكن المجتهد كمجتهد ما إله موضوعية وبحث تفصيلا موجود في العروة. فالمجتهد مسؤول عن الأحكام مو مسؤول عن الموضوعات. إذا قال فلان واحد عادل أنا أدري مو عادل ما إله حق قضية. إذا كان فلان واحد مو عادل وأنا أدري أنه عادل إلي حقق الحكمة. وهذه المسألة كذلك. إذن بالنتيجة المجتهد في أوصاف لازم تذكر فقيل يقول أنا شعر. وربما صفية للفقية هذه القضايا لأن قضايا سوقية بازارية فروح أقل من السوق ولا تأتي إلى المجتهد. والمرجع في الأوصاف يا أوصاف من الكره يا أوصاف من الكره إلى العذر. وربما كان العامل أعرف بالأوصاف اللازمة وغير اللازمة من الفقيه وحظ الفقيه من هذه الأوصاف. يعني الفقيه على الإجمال فالشيء كله يعرف الفقيه. الفقيه شو يقول؟ يقول لازم الأوصاف الضرورية تلك ونشير الأوصاف الخلفية من الأوصاف وحظ الفقيه من هذه الأوصاف من معرفتها فالشيء مجمل يعرف. الشيء تقي. والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المدير لاختلاف الافراد الداخله في العين، صحيح. والمعتبر من الوصف شنو هو؟ ما يعني وصف يتناوله الاسم، اسم الفمطة هذا الكلي. تذكر وصف للفمطة، اكتبت فمطة حمراء، هذا وصف داخل تحت الفمطة. المزيل هذا الماء يعني الوصف لاختلاف اثمان الافراد الداخلة في العين يعني الداخلة في الفمطة، او المعين يعني الشيء اللي حددنا يعني الفمطة او الشعير. حسب الظاهر لازم يكون العين مو المعين، يعني لازم يذكر وصف اللي يزيل اختلاف الاثمان، نجعل الحنطه المشتركه عرضه للزياده والنقيصه، وانما يقول الحنطه اللي قيمتها 10 ثوانين حمراء كذا كذا كذا. افراد الحقيقه الواحده لازم تكون محدده مو عرضه لصعود ونزول قيمي وما اشبه ذلك، حتى بعدين يتنازعون فيما بينهما. ولا يبلغ في الوصف الغايه. حتى إذا واحد إجي قال أوصاف دقيقة كاملة، أنت قارئ بالمنطق لو ما قارئ بالمنطق قاعدة غير المنطق، كلما كثر وجوده ألا وجوده عالم جل علماء وارد، لكن عالم متقي قصار قلة، عالم متقي طلع صلاة الليل كلش قليل صار، كل ما تضيف قيود وجوده يغلب. حتى اذا واحد استقصى في ذكر الاوصاف والقيود، عدل ابيض على حاجبه الايمن خال اسود، صحيح، اكره الشعر، يعني من المدينه الفلانيه، متزوج زوجتي، اوصاف الشعر. وهذا اكو شعر في ظهره، اكو بعض الناس اكو شعر في ظهره، اذا صار استقصاء في الاوصاف عينك تكون المهم خضراء مثلا، هذا وايد يصير بعدين كلما تضيق يقل وجوده. اذا الاوصاف استقصر بحيث انه يندر ان يوجد مثل هذا الفرق ولم يوجد هذا الفرق فالمعامله باطله، وإن وجد فالمعاملة صحيحة. ولا يبلغ منه المشتري في الوصف الغاية يعني النهاية، إذا نهاية الأوصاف يذكرها، فإن بلغ الغاية وأفضى هذا البلوغ إلى عزة الوجود، عزيز الوجود يعني قليل الوجود، إنه ما طلع شبه شيء ما طلع البيع، وإلا صح هذا أكو كثير هالشبه من خالد شنو؟ قليل أكو يعني ما يمكن تحصيله، هذا معنى يعني يعثر تحصيله. مسألة أخرى، اشتراط الجيد والرديء جاهز. يقول لك حنطة جيدة، حنطة رديئة، أجود أنواع الحنطة، أردأ أنواع الحنطة، هاي أربعة، أي منها صحيح وأي منها باطل. جيد ورديء جاهز، حنطة جيدة معروف غرفة، هاي حنطة جيدة ورديئة، حنطة رديئة لا تقية، يريد أربع أنواع الحنطة يأخذها أيضا جاهز ما بيش. أما إذا كان أجود أنواع الحنطة عليها المعاملة باطلة، ليش؟ ما يقول لك هذا أجود أنواع الحنطة، بلي أجود أنواع الحنطة وفوق كل ذي علم عليه أعلم العلماء منه. إيش حد يقول من قلت الكفاق عالم في وين في شهرون بعد في قلت ما حد يعرف، هذا أعلم العلماء. أنا أقول أجود أنواع الحنطة أريده، دي أجود أنواع الحنطة، بل أقول أجود في مقال في مستامي البساتي في شمال إيران في مقال ملا مكان أكو أجود منه، بل في مقال ما أكو أجود. فليه؟ لا تجري لأنه كل شيء. بعد حتى البستان الواحد. البستان الواحد. الحنطة الواحدة اللي تسقى بماء واحد. هذا شنو؟ بها تفاوض. مثل التوائم. التوائم واحد مثل الثاني. لكن واحد أركى واحد مو أركى. لأن الأجود حقيقة مو أجود مجاجة. فإذا بالنتيجة أجود باقي. أرجع أنواع الحنطة. أرجع منين؟ تقول هذا أرجع أنواع الحنطة. أيضا. هذا مراد الصرف اجود يعني بالشيء كلش جيد. هذا مراد جيد طبعا ما صار اي لو ردي يعني اردى يعني بالشيء ردي وهذا صار ردي ما صار اي هذا مثلا عرف بلي هذا من الافضل ما يسمح يعني ما ندري انه هذا في الحقيقة اجود لو مو اجود. انا اقول روح جيبولي اسوأ خلق الله من الجيبولي ويجيب. كل واحد يجيب يمكن أكون أسوأ منه. ها؟ الشيطان أسوأ خلق الله طبعا. يعني الشيطان أسوأ من عمر. وعمر أسوأ من الشيطان. من معلوم. من عمر. الملوك أو الشيطان. قد يقولون بالعكس. مو واضح. الشيطان ما تنسل. ليش؟ لأنه نفسي وشيطاني ودنيا والهوى كيف الخلاص وكلهم أعداء. الشيطان موقف نفس الأمر بسوء في زمان وعلى الحجة عليه الصلاة والسلام. الشيطان يقتل حسب المعروف المفسد لكن النفس موجودة. من يقتل لباب الحجة؟ مع الشيطان موقف بلي أنا هذا الرواية. من يقتل لباب الحجة؟ تلك المرأة اليهود. من يحرك النفس تحرك؟ الكلام مو ثابت عندي يعني لازم يلاحظ انه الشيطان اسوأ خلق الله ربما اقول بعد الشيطان شنو نجيب خلاف العوادل واشتراط الجيد والرديء جائز لامكان تحصيلهما بسهولة. حتى قال الجيد والواجب اقل ما يطلق عليه اسم الجيد. الجيد الى مراحل مختلفة لازم يجيب احسن انواع الجيد له جيد اسم ما بيشكل. لا يعني مو مهم والكلام في الأقل أي نوع من أنواع الجيد جاد والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد. فإن زاد عن أقل المراتب زاد خيرا. أنا هذا حصل خير تفضل هذا البائع إذا جاب له أفضل. والواجب صحيح والواجب ما يطلق عليه اسم الرديء. ما شكل قلنا والواجب أقل والواجب ما يصف عليه اسم الرديء او اقل ما يصف عليه اسم الرديء نوع من انواع الرديء. وكلما قلل وسرد فقد احسن هذا البائع. يعني كيف بعد كلش كلش رديء لك الطرف شاك مستوعى وبائع الرديء لا ابخذ الانواع لا اتى رديء. هذا اثنين. الثالث والرابع وشرط الاجود والارداء ممتنع لعدم الانضباط وعدم ما صح الدقيق للأجود والأرداء إذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه وكذا الأرداء ما من رديء إلا يمكن يكون أرداء منه. والحكم في الأجود وفاقا يعني وفاقي بين العلماء متفق عليه إذا كان أجود الأنواع باطل. وأما الأرداء فالأجود أنه كذلك أيضا باطل. فتو يعني في رأينا إذا قال الأرداء شنو حكمه دليل انه باطل. اكو نظريتين اخرين. النظريه الاولى يقول اردع المعامله الصحيحه. يقول جيبي اردع الانواع مو هالشكل المعامله الصحيحه. ليش؟ لانه اردع افعل تقضيه صحيح. فاذا يجيب المرتبه الثانيه فقد صدق الاردع صح ولا لا؟ اردع مو لازم يقول اردع الجميع. الأرداء الإضافي قرين أرداء الإضافي بالمصدر صحيح؟ طب ما يجيب للدرجة الأولى يجيب لأرداء منه خلاص هذا أرداء منه. فإذا نطال الأرداء قال الطين الأرداء يقول هذا أرداء أرداء منه. يقول يجيب لفد إنسان أجهل يجيب لفد واحد أجهل من واحد ثاني. طبعا مو في مراتب العلماء لا في مراتب الجهال يجيب له واحد اجهل من واحد ويقول له هذا اجهل في مراتب الرديف وعندنا مراتب. اكو فشيء هذا مو هذا مراتب الرديف، هذا افضل انواع الرديف، يجي ارجع من هذا الافضل، شو يصير؟ يصير ارجع. بل لا، الافضل المطلق ينصرف الى الافضل الكلي. جيب لي افضل عالم يعني افضل الجميع. خاص لذلك مستشيرين المقاصد، بل شو يصرف من الافضل والعالم؟ هاي نظري. النظرية الثانية انه جائز بأي دليل؟ هاي نظرية المحقق. هذا يجيب له فتشي، هذا لو اردع لو مو اردع، اذا اردع فقد وفى، اذا مو اردع فقد احسن. احسن سوى للطرف الاخر. واحد يريد مني ان طردي اعطيني حطة جيدة، هذا احسن. شو الاشكال فيه؟ واحد يريد مني بيت لا مربوط اعطي بيت مربوط، شو الاشكال في ذلك؟ عشان نظرية ذات الموضوع. وربما قيل بصحة الاردع، اذا قال اردع ارتفتوا، والاتفاء بكونه يعني هذا المبيع في المرتبة الثانية من الرديء. واضح؟ يعني اكو رديء واكو اردع منه، يعني اسفل منه، اذا كان في المرتبة الثانية كافي لتتحقق الافضلية بصيغة افعال التفضيل قلنا، وهذا اردع منه كافي. هاي نظرية. النظرية الثانية ثم، ولو هذا ثم ظاهر انه نفس النظريه، لكن هاي نظريه ثانيه والعباره غير دقيقه. ثم هاي النظريه الثانيه، اذا كان الفرد المتبوع اردع فهو الحق، الشيء اللي يستحقه المشتري، والا فدفعه الجيد يعني الرديء جائز، يجوز واحد يطلع افضل. هاي نظريه ثانيه، ولو ظاهر العباره انه كلام واحد ثاني، فدفع الجيد عن الرديء جائز يعني بدل الرديء، وقبوله لازم، يعني هذا يزيد الاحسان، فيمكن التخلص من الأردع في طول رديء. فتو هذا زاده إحسانا، بخلاف الأجود. الأجود شنو؟ المشتري يريد أجود الأنواع، منين تلقي أجود الأنواع؟ وما يصير تستبدل الأعلى بالأدنى، لكن يصح أن تستبدل الأدنى بالأعلى. واحد يريد منكم شيء رديء تقول جيد، شو رديء؟ طبعا هذا مو دليل قوي. ليش؟ لانه ربما واحد يريد اردع الانواع، يريد بل يشعر بخلاف الفرض الشرع. اذا واحد يريد اردع الانواع تقول له اعطيك اجود، يقول ما اريد. واحد يقول اريد منكم ديت 20 متر تطول 50 متر، يقول ما. ليش؟ كان يريد كواحد بالزهد والتقوى امام الناس، اتفقتوا؟ فما يريد الافضل، لو يريد يطاور من نفسه مثلا، يريد ياكل ابشع انواع الحنطه وابشع انواع الشعير، اتفقت؟ الاغراض لا تنقض. فبناء على هذا، هذا ايضا مو كافي، يقول اعطيك احسن، اقول مو احسن، احنا ما اتفقنا على الاحسن، احنا نريد اردع الانواع. فكذا الدليلين غير واضح. ويشكل شنو النظرية كم قالت؟ قالت الأردع جاهز. المصنف يقول مشكلة. إيش قال إحنا طرحنا؟ أنه الأغراض لا تنضبط. إيش قال فاي المصنف الطرح؟ أنتوا عندما تقولون الأردع لازم يكون بشكل واضح اللي يمكن الوصول إليه عند الحاجة. قلت انا ابيع لك اربع الانواع مقابل ثمان واحد، هذا يمكن الوصول الى الحاجة المطلقة في جميع الحالات. ليش؟ لانه اذا المالك موجود، اذا اعطى الاردع فقد وقف، اذا اعطى احسن منه فقد زاده قبله قبل. لكن اذا المالك البائع امتنع عن تسليم الحق، الحاكم الشرعي شو يسوي؟ الحاكم الشرعي له حق انه ياخذ من امواله ويدفع للطرف الاخر يعني المشتري المثمن، يدفع للحق. الحاكم الشرعي شنو لازم يدفع للطرف للمشتري؟ لازم يلاحظ نفس الحق، ولا يجوز له ان يصعد فوق الحق بمقدار ثلث واحد. هذا واضح تبعا لقانون السلطنه اللي سابقا كان. سابقا عندما كان قانون السلطنة حاكم في البلاد الإسلامية، الآن صار مركون في البلاد الإسلامية هذا القانون. الحاكم الشرعي ما إلى حق يتعدى من مقدار مقدار نصف مقدار حنطة واحدة، ما إلى حق يتعدى. المشتري شنو يستحق؟ يستحق في الأرض، يعني أرض على الأنواع، أعطى عليهم الحاكم الشرعي يسلم له أرض على الأنواع. شو يسوي الحاكم الشرعي؟ أي حنطة يطي محتمل أن يكون شنو؟ أكو أرض منه. فإذا شنو صار؟ دفع من مال المالك أكثر. يعني أفرضوا شخص أرض أنواع الحنطة خمس ثواني اشترى، منو قال لكم أنه ماكو حنطة أرض من قيمة أربع ثواني؟ فين تصرفت بثمان واحد من أموال منو؟ هذا البائع بلا مبرر. فإذا بالنتيجة المعاملة معاملة غير منضبطة في جميع الحالات فهي باطلة. ويشكلوا ذول اللي قالوا بأن الأجواء بأن الأرض مقال بأن ضبط المسلم فيها، المسلم من هو؟ مسلم الثمن، مسلم هو المشتري، مسلم من هو؟ الثمن. المسلم يعني الدافع، المسلم يعني المدفوع، الدافع من هو؟ المشتري. المدفوع من هو؟ الثمن. فإذا الثمن مسلم، المسلم فيه يعني منه؟ يعني المبيع، يعني الحنطة، يعني السيارة، لأن ضبط المسلم فيه معتبر على وجه يضبط على وجه يمكن الرجوع إليه، يعني إلى ذلك المسلم فيه عند الحاجة في جميع الحالات مو في حالة واحدة. ومن جملة موارد الحاجة ما لو امتنع المسلم إليه، يعني المدفوع إليه، يعني البائع امتنع من دفع الأرداء، فيؤخذ الأرداء من ماله بأمر الحاكم قهرا وجبرا حتى إذا ما يقبل. وذلك يعني دفع الأرداء غير ممكن هنا. ليش؟ لأن الجيد غير متعين على البائع، لأنه لازم يدفع جيد، وإنما لازم يدفع أربع الأنواع. فالحاكم لازم شنو يسوي؟ يدفع نفس الحق، يعني يدفع من أموال بقدر أربع الأنواع. منو يعرف أنه ما هو أربع الأنواع؟ لأن الجيد غير متعين على منه البائع، فلا يجوز لغير البائع اللي هو الحاكم الشرعي، فلا يجوز للحاكم الشرعي دفع الجيد، لازم يأخذ أربع الأنواع ويدفعها إلى المشتري، فيتعثر التخلص. لا يمكن، شلون يتخلص من هذه المعاملة؟ ما يمكن. فعدم الصحة أوضح أن هذه المعاملة غير صحيحة، لا أجود وهو موضوع أوفى، ولا الأرجع على الأجود. وتردد المصنف في الدروس اللي يجوز وما يجوز الأرجع، من جانب ما قلنا ومن جانب ما قاله المصنف. مسألة أخرى، أكو بعض الأشياء ما يمكن ضبطها بالوصف، يعني الوصف فيها لا ينفع، وإنما تحتاج إلى رؤية ومشاهدة. هذه الأشياء الوصف فيها لا ينفع، مثل شنو الأشياء اللي لا تضبط بالوصف؟ الدر القيم، أكو أنواع من الدر تباع بملايين الدينارات والدنانير، تصل تقول فد جوهر در بحجم بيضة الدجاجة لون أبيض. هاي القضايا قضايا نظرية، يعني تعرف بالنظرة، أما بالوصف لا تعرف. ولذلك الوصف لا ينفع، تقول يعطيني الدر بقدر بيضة الدجاجة كذا، هذا ما يجوز، وإنما لابد من المشاهدة. فاختلف في هذه المعاملات باطل. زين، هذا الكل عرفته، الكل ما ضبط بالوصف فهو جاهز، ما لم يضبط فهو غير جاهز. القضايا اللي المصنف يذكرها من باب ذلك الزمان، ذلك الزمان بعض القضايا كانت مضبوطة بعضها مو مضبوطة، فإذا في هذا الزمان صار مضبوط ما دونش صار. فإذا المصنف شي قال يجوز، ولكن في زماننا صار مضبوط شنو يصير؟ يجوز. وكل ما لا يضبط وصفه، يعني ممكن الأوصاف جعلها دقيقة مضبوطة، يمتنع السلف في ذلك الشيء. كاللحى تقول أريد منك لحى أحمر 10 كيلو، واللحم الأحمر شنو يكون؟ أنت تروحون إلى شيء مقصة باللحم يختلف، هذا اللحم يعيكم ذاك اللحم يعيكم، فلا يعيكم. فخذ البقر، خذ البقر أنواع له، أكو أحمر، أكو يميل إلى الأسود، الأحمر إلى مراتب مختلفة، إيش قد بي شحم، إيش قد ما بي شحم، يختلف. قلت هاي مسائل موضوعية، يعني إذا فرضنا أنه أمكن ضبطها فلا مانع، فلا داعي للمناقشة في هذه القضايا. كاللحم والخبز، خبز في هذا الزمان صار مضبوط تقريبا، لكن خبز ذلك الزمان ما كان مضبوط، في مرة يصير تقيل، في مرة رفيع، في مرة طويل، في مرة عريض، مختلف كان، في مرة أحمر كان يصير، في مرة أسود، في مرة شوية ينقض، في مرة هواية ينقض. والخبز والنابل المنسوت، النابل يعني شنو؟ يعني السهم، شايفين السهم؟ هاي اللي يحطوها داخل القوس أو الرأس، قد حديدة أو خشبة، خشبة رأسها حديدة، يضعونها داخل السهم ويرمونها، هذا يسمى نبلة. النبل قسمين، نبل منحوت ونبل غير، نبل غير منحوت. النبل المنحوت يعني ماخذين سوين ضاري معدلي، مو رأس معدل، كله معدلي، معدلي بطريقة فنية. النبل الغير المنحوت يعني عيدانة، لأن أكو عيدان معينة يسموها نبلة. أما بالنسبة للعيدان ما بيشتم، شالوا إشقاد من هاي عيدان النبل، هذا ما يقال، لأن تأخذه وتبرع أنت مثل ما تريد. أما نفس النبل المنحوت هذا كلش دقيق، ليش؟ لأن هذا شوية يصير تخين أو شوية يرتفع رأسه لو دلي، واضح؟ لذلك مهارة الصانع تظهر فيه مثل هاي عواد الطيارة، شايفينها الطيارات الورقية اللي هذا لازم يمرون بطريقة فنية دقيقة، إذا شوية صار تخين ورفيع لو ينكسر لو يثقل الطيارة. إذا أكو طيارين في مجلسنا هذا شوية منا مو دقيق يميل من هذا الجانب ويسقط ويصير واخ على قول ذلك أو يسقط في الكلام. فالقضية إذا النبل منحوت موجود، أما مو منحوت يشتري العيدان بقدر. والنبل المنحوت ويجوز قبل النحت اللي هي العيدان المجردة اللي أنت تأخذها في الحمام لإمكان ضبط العيدان، يعني النبال التقطته لإمكان ضبط النبال أو النبل بالعدد 10 عيدان والوزن 10 كيلو. خب وما يبقى فيه من الاختلاف غير قادح، وما يبقى فيه يعني في من يوقف في المبيع، لا يعني في النبل قبل النبل، هذا شوي يختلف مو مهم مو مؤثر. وما يبقى في النبل من الاختلاف يمكن شوية بعد ينزل غير قادح لعدم اختلاف الثمن بسبب تفاضل جودة التخينة هوائل ورفيعة، احنا فعلا على اية تعالى احنا نريد نسوي من النبل رسي يكون تخين ورفيعة لممان، لعدم اختلاف الثمن بسبب اختلاف الاختلاف الموجود في العيدان بخلاف النبل المعمول يعني المصنوع اللي اقل اختلاف يأثر على الثمن ماله. بعد اللحم ميجوز، الخبز ميجوز، النبل المنحوت ميجوز، بعد والجلود جلد خرب تستين، وهذا التستين شنو أوصاف؟ تخين لو رفيع، يختلف تخين لو رقيق، تخين شكل والرقيق شكل، يهو أغلب السوق التخين لو الرقيق خرفان العادي حسب القاعدة لازم التخين يكون أفضل لأنه أكثر يدفي ما شكل، ولا لا كان رفيع نيفي، وهذا سخن اشقال بلي قوة اشقال، هذا ما يمكن وصلها بدقة. والجلد ايضا مجاهد، ليش مجاهد؟ لتعذر ضبطها، شلون نضبطها؟ شلون نقول؟ كم متر؟ نقول نضبطها بالوزن، وزنه كيلو، وزنه 10 كيلو، نقول وزن ما ينفع، والضبط بالوزن لا يفيد الوصف المعتبر والمشترى. ليش؟ لأن أهم أوصاف الجلود السمك أو السمك. السمك يعني شنو؟ يعني السخن ماله، ولا يحصل بالوزن. وقيل يجوز بيع الجلود لإمكان ضبط الجلد الوصف بالمشاهدة وبالشوفة. أنت ما تشوف؟ تشوف الجلد، إذا شفت الجلد فتضبط. الجواب عن خروج عن السلام، لأن السلام مشاهدة ما بي، إذا شفت هذا ميتم بالسلام فهذا فخر، لأن قلنا لازم يكون كلي، كلي لازم يكون هذا جزء إصفار، كلي لازم يكون غير معين لإمكان ضبطه بالمشاهدة. أحسن، هذا رد ورد هذا الدليل إمكان ضبطه بالمشاهدة بأنه هذا الضبط المثال خروج عن السلام، لأن السلام دين يعني كلي في الدم، وهذا صار جزء إلى شاهد. المصنف يقول له هذا رد مصحيح، هم نجمع بين المشاهدة والسلام. شلون نجمع؟ عشر جلود متماثلة مثل الآخر، يقول واحد من هذه أم مشاهدة صار أم كل صار، لأن ما صار جزء، الكلي في المعين هذا يسمى. ويمكن الجمع بين ماذا؟ بين السلام والمشاهدة لمشاهدة جملة يعني مجموعة يدخل المسلم فيه، المسلم فيه يعني البضاعة يعني المثمن، يدخل في ضمنها من غير تعيينه، وهو هذا الجمع غير مخرج عن وضع السلام، حتى لأنه من قبيل الكلية المعينة، فالكلية قفضة كاشتراط المبيع من غلة قرية معينة. يقول أنا أشتري منك 1000 كيلو حنطة من حنطة هذه القرية، هذا جائز له جائز السلام جائز. ليش؟ لأنه هذا كلي في المعين. بالي ما أتعين الأوصاف، أنا أقولها جيدة متقاربة المستوى، واضح؟ الكلي في المعين جائز كاشتراط المبيع اللي يكون من غلة، غلة يعني حاصل قرية معينة اللي لا تخيش عادة هذه الغلة، يعني إن أكو مرة أكو احتمال قوي لأنها تهلك وتتلف تخيش عن تهلك هنا ميت، أما لا القرية كلش كبيرة وبعيدة أنه كلها ما يطلع وكلها يطلع فما بيش. وحينئذ يعني حين قلنا بكفاية المشاهدة فيكفي مشاهدة الحيوان على الإمعان في الوصف، لأنه في الحيوان سواء كان إنسان لو كان حيوان، الحيوان قسمها الحيوان الإنساني والحيوان الحيواني مثل الصلاة، ما يحتاج إلى الإمعان والإغراق والمبالغة في الوصف. جيب 10 عبيد أشتري منك أحد هؤلاء العبيد العشرة ما في إشكال، فيكفي مشاهدة الحيوان طبعا على نحو الكلية المعينة، يكفي عن الإمعان في الوصف. والمشهور بين العلماء المنع مطلقا هل في الحيوان أم في غير الحيوان، غير المشاهدة مثل لا تكفي، لأن المشاهدة تخرجها عن السلام. هذا البحث. البحث الآخر تمشي بالنموجائز في السلام في اللحم والخبز والنبل الملكوت والجلود، بعد شنو؟ هذا هو الشيء الآخر. بني ها الخامس والجواهر واللآلئ الكبار، الجواهر بها صغير وبها كبير، الجواهر الصغيرة ما لها قيمة هواية مثل فيروز شكورة مثلا، ما يختلف الثمن باختلاف كثيرة، أما الجواهر الكبيرة قيمتها أضعاف مضاعفة من أثمان الجواهر الصغيرة، فالجواهر الصغير ما يخالف شوية يختلف مو، أما الجواهر الكبيرة كالدور بقدر البيضة مثلا هذا لا يختلف. والجواهر واللآلئ الكبار، الجوهر يشمل كل الأحجار الكريمة في رودة كل ذلك يسموها جواهر، اللآلئ هاي الأشياء البيضة قارين بشعر والدمع ليلو يعني اللؤلؤ السفر الأبيض يسموه لؤلؤ يعني، لكن مو بقدر قيمة الكبير، الكبير ما لك كلش يقيمة، ولذلك إذا توجد لؤلؤة بقدر حجم البيضة ربما لا يكون لها ثمن في العالم من غير ثمن. لان نادر حسب قانون العرض والطلب يعني الجواهر الكبيره كلش نادر، والجواهر والآلة الكبار نجد ايضا لتعذر ضبط الجواهر على وجه يرفع بسبب هذا الضبط اختلاف الثمن، يعني ما يمكن نضبطه ضبطا دقيقا جدا لتعذر ضبطها ولتفاوت الثمن فيها في الجواهر تفاوتا باعتبارات ولحاظات واوصاف لا تحصل بدون المشاهده. هاي هذا الفيروس اللي نشتريه هوايه يلاحظون من وراء انه بي عروض، هذا الفيروس لو ما بي عروض اشياء خطوط معينه اكو وراء حجر لو ما اكو وراء حجر فتختلف ولا تعرف الا بالمشاهده. اما الآلة الصغار التي لا تشتمل على اوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها، يعني اشياء عادية اشياء تحت القدم، اعطى اشياء قليلة فيها تختلف مو كثيرة فيجوز بيعها مع ضبط ما يعتبر فيها، يعني الاشياء المعتبرة عندهم يكون في روزة ما بي مثلا خطوط او ما اشياء كافية بعد ما يحتاج الى المشاهد، فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها يعني في تلك الجواهر الصغيرة. يعني شوفوا بعض الأوصاف لازم تذكر، التفتوا؟ فيمكن أن تأتي أوصاف لم نقلها، تلك الأوصاف إذا لم تكن مما يختلف الثمن باختلافها ممكن مع ضبط ما يعتبر فيها، يعني مع ضبط وصف ما يعني وصف يعتبر في تلك الجوالب الصغيرة، سواء في ذلك يعني في الصغار اللي قلنا ما يخالف المتخذة اللآلة المتخذة للدواء وغير الدواء وغير هذه المتخذة للدواء، لأنه الدواء كثير منه يعتمد على الأحجار الثرينة، الذهب دواء أوراق الذهب يأكلوها الأفراد اللي يعانون من ضعف البنية يأكلون أوراق الذهب، وكيف تأكلون ذهب؟ أوراق الذهب هذا الشيء يحتاج إلى صناعة خاصة، فتأكل أوراق الذهب وتعطي للإنسان نشاطا كبيرا، كذلك من الفيروزة من العسل يطحنوها، وكل واحد نوع من أنواع الدواء يصنعون بها بتفصيل خاص، فإذا يتخذ للدواء يكون بعروق لو ما يكون بعروق صحيح يعني. أو للزينة أنا أريد فرد عقيق أقول لونه يكون أحمر طوق ولا تكون بعروق ويكون بقدر الحمصة اللي هالكبرات طاقة. فإذا اللآلة الصغيرة والمجوهرات الصغيرة اللي لا يختلف مثلا باختلافها الأوصاف الضرورية تقولها البقية لا تقولها وما يخالف، سواء عرفت هذا الدواء أو لغير سواء في ذلك، يعني يستوي في الجواز الجواهر المتخذة واللآلة المتخذة للدواء والمتخذة وغيرها يعني غير المتخذة للدواء، يعني الجواهر التي لم تتخذ للدواء كالزينة، وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا يعني باعتبار الأوصاف كبعض العقيق، العقيق أنواع مختلفة العقيق اللي لا يختلف الثمن باختلافه، وهذا القول هو خيار المصنف يعني انتخاب المصنف في كتاب الدروس. يا قول القول بأنه إذا يختلف الثمن باختلافه فلا، أما إذا ما يختلف اختلافا كثيرا ما يخالف. صلى الله على محمد وعلى آله.